لتضعيف الأمر والضربة عليه. والأعداد من المنافقين والمكذبين والكفار وما إلى ذلك يعتمدون على الأخبار الكاذبة ويستعملون سلاحا فعالا للضرب قوى المجتمع مع بعضها البعض. فالسيطرة على المجتمع أو لتفكيك المجتمع أو لتضعيف المجتمع أو لإلغاء المجتمع أو ما شابه، كل ذلك يتوقف عن الأخبار الكاذبة. السبب الثالث هو وقود الفتن، وهو وسيلة تفكيك المجتمعات والأمم. الخبر إذن يخطف الأمة من حضارتها إلى مستنقع المضي بسبب الأخبار، وهكذا التساهل من قبل أفراد الأمة في نقل الأخبار يؤدي إلى الفتن. ولذلك شرع الإسلام من معظم التشريعات التي من خلالها يغضب تناقل الأخبار في المجتمع، حينما يحرم الغيبة ويحرم النميمة وما شابه من منزلقات اللسان، كل ذلك لضبط اللسان ومن تنقل لسان يمين يضبط لسانه لا يتنقل الاخبار الا بعد تقليدها، التاكد من صحتها والتاكد من عدم انعكاس الضرر عليها الضرر بسببها. النميمه هي نقل خبر، النميمه قد تكون نقل خبر ايضا، التجسد هو نقل خبر، الاستهزاء معروف يكون بالنقل الخبر، لا خبر الانسان ينقل خبر حتى يستهزئ بفلان، يستهزئ حتى يعرف انظار الجماعه الفلانيه، الانسان ينقل موقف حدث للانسان، ينقل خبر حتى يخبر عن شيء ما. النميمة ينقل قول إنسان على إنسان أو مشاكل، هذه الأمور تحرم حتى هذا الإنسان يغضب، لكن سلف لنقل الأخبار وبالتالي ايضا بالمقابل لا يحسن لا يحسن ولا يسمع لاي خطر، يحرم سماع النميمه السماع المبين وما انكر وانزل اسماعا عن اللغو ويروي كلام اللغو هذه كلها وقائد من فتن الاخبار لأنه المجتمع البارة يريد أن يغلى أبواب فكيف يغلى أبواب يحرك إلى هذا النظام وهذا الإنسان يتحرك إما بالدين إما بالنبي إما بنقل ما يبنى بل يسعى للطمع حتى يدخل وبالتالي لا يفكر في آثار وتداعيات هذه الأنفار التي لم تظهر وفي هذه الآية التي توجه لها الكريم الآية التي توجه لها الكريم تحصل المجتمع الإيماني من آثار وتداعيات الأنفار الكلبية وتقي المجتمع من التلاعب به من خلال الأنوار لو أنه قام بوصفة بسيطة سريعة وقرأنا مشاكل الناس لنلاحظنا أن أكثرها بصار أخبار فلقوا الأخبار هذا يحصل للسلام لو واحد نقل عنه خبر قال كان قال عنه كذا كذا كذا صار في النت وقاطمه او صار واحد يصل للزوج كذا كذا كذا او واحد يصل للزوج يقول كذا كذا كذا ويستمر في ثاني وصل الى تفكر وتعب بين عشيره وعشيره بين منطقه ومنطقه بين دوله ودوله وما شابه كله بسبب تناقل اخبار كاذبة تكون الفتن الكبيرة التي تدمر المجتمع حول المجتمع إلى مجتمع متناحر متضاجر متوتر على بعضه بعضا وأولد في إطار النظام الدولي حول المجتمع إلى حروب ونظام وانهيار علاقات وما شابه كله لداء هذه الامور السلبيه الاخبار اخبار هي مو اكثر يتناقلوا اخبار وبالتالي هو الفتن ولذلك الاعلام اليوم هو اللي يحمل على هذا ادارات يسوي فتنه بين الدوله والدوله لو ضغط الخبر نلتقي الخبر به وقضاء عليه يوم ثاني ويوم ثالث وإضر إلى أن تكون هناك قطيعة بين هذه الدولة والدولة أو حارة أو منطقة من الظهر هي خطر لذلك الخطر فقط وهكذا في داخل المجتمعات بين فئة وفئة جماعة وجماعة في جنوب بلدان فضائل في الجماعة الفلانية لا تحملوا كذا كذا تعالى سلم بإذن و لا تنتهي إلا في إطار الجماعة هذا كل في سنة الفتن الداخلية صبرا أم صبرا وكذلك الفتن في وسط الأمة تبرر أخبار تناقل الأخبار وعدم التعامل السليم مع الأخبار لغاية الآيات تعالج وتقي المجتمع من الموضوع في هذا الأمر يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم صادق بنبأ فتبين كيف تبين في هذه الآية تبين وفي آيات أخرى وروايات تبين كيفية تبين أيضا أولا من المخبر إذا كان قادر لا بد أن يتوكل. فمن إدعاء فرد رأيه قادرة أو كافرة إدعاء بجن رأي بجن إعلام بجن فمن القبيل زين ومن القبيل إنسان سعر القدام هل يكذب ويكذب ويكذب وهو الكذب شلون القبيل وقلنا على الأخرى عرضة زين التدين أولا من خلال تحديد مصدر الخطأ. الطريق مصدر سبيل مصدر الخبر اللي احنا نبغينا نتوقف ما نقدر اعتمد على هذا على خبر صادق هل يمكن ان يكون ممكن يعني لان الناقل حتى لو كان عليه عنوان لأن عليهم في الغابر عمال يصير فرقة فرضاً عن هذه الإذاعات نعمل إليه ونعرف إليه من إليه مجرد المعقبات حتى أتفلت من صحته أول خطوة أحد مصدر الخبر تحديد مصدر الخبر هذا من المصدر الاعتبار النقلي هنا عن جميل الغالب اللي نقلي مباشره قد يكون سبب كان مؤمن قال نقلي خبر لكن الامر الثاني من نقل له ان نسمع من الاذاعه اذاعه الهجر لم نعرف هذه الاذاعه وين مصدر خبر مصدر خبر او ايش ومع الاسف بعض اوقات اذاعات على الاف اذاعات النوميه وما شابه تلك الاخبار تنصر المصدر وهذا يسبب تشويش على تفسير المؤمنين لان الطبقه اللي تنصرها لكل قائل قال الاسلام سمع فين وان ما نقرت المصدر فقال يسلم بصحتي لانك انت الناقل وقال انت وصيف تنقل عن وسائل الانباء فلانيه او اذاعه فلانيه او ما قال يختار ان تحدد الاذاعات مصدر اخبار ما اظن تنقل عن من عن اي اذاعه عن اي مكالمه عن اي انسان او هي مصدر خبر الامر المحدد فاذا لابد من تحديد مصدر الخبر الامر كذلك يكون جيد ايضا من خلال التحقق من خلال ارسال الفاظ للتاكد فعرضوا جوالاً أو عرضوا مثلاً أنا واحد صنقي لي قال لي فلان قال عني كذا كذا كذا كذا أبدو واحد صنع المصدر أتأكى من فلان فلان من بدأ من هذا الكلام أو لا عرض الإسلام آخر إسلام مؤمن إسلام ثقة ثابت رابع ممكن لا أعتمد على مصدر واحد بالتالي التدفق من خلال تعذر مصدر الخبر لان عندما نسمع خبر حتى اتثبت من صحته لا بد اعرض بمصدر ثاني ثالث رابع من على حسب نوعيه الخبر ونوعيه المصدر خبر كبير يمكن يحتاج التدفق الى اكثر من اسلام وأكبر من اثنين أكبر من ثلاثة وصارت من خطر بسيط واحد قائم بذاته والأمر لهم الدواء فإذا تعد التنوع مصدر الخبر هذا طريق للتدفق طريق ثالث للتدفق هو هو قران هذا لاحظوا هذا مهم قراءه ما وراء الصدور قراءه ما وراء الكلام بتحليل الروايات معاريق الكلام بتعبير القران لحن القول عاده الاخبار الكاذبه اللي تستأنس وعنده اطلاع يعرف كثير كثير من الأخبار أنها كاذبة أو فيها غير الكذب لذلك القرآن يعبر ولو الإنسان لأريناكم لعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في نحن القول لكن القرآن يعني مفردات الكلام تعبير النبي صلى الله عليه ما أضمنه ما أمر أحد من شيء إلا ظهر على صفحات وجهه أو بركاته لجاهل بركات الزمن. المرجح قد لطيف من عارف معارف كلامنا أمراء الكلام تتسعه قد تعمق ما يصل مطالع لا ما وراء الكلام هذا من هذا الكلام. فبالتالي الجانب الإسلامي يعبر عن معارف الكلام كان نتكلم ثلاثات الكلام او لحن القول للحن يعني سقطات الكلام ان كلام واحد يجيب شنو التناقض في الامر بس انت حرك عقلك فمر شويه ركز دائما تشوف التناقض بس لما هذا لا العقل مغلق ما فكر هنا نقطع ايش انت تشوف اشطائيه افضل عن الانسان موضوع اشطائيه واحد يقول لك صغر او اشطائيه ما تنفذ الصغر يعني مثلا واحد يجي يقول لك قابل لائحه زين في العالم اقول اليوم نفسي شلون؟ في العالم تتكلم اليوم يعني يقول لك انت نفسي حبيبي ما اقصد المسلمين آلاء إذا حصل فيها عدد من الغريب شلون يكون الكلام فيه؟ خبر معي شوف الخبر هذا مصدر الخبر هذا اللحن هذه الثلاثات مثلا يجي واحد يقول لك زين في الدولة الفلانية زين 100,000 مختلفة هي عدد فالسكان انت تشوف من الوحيدين هذا يعني المستشفى زي معدل قليل يعني بالنسبه لعدد السكان شوف هذا ما يتصور هذا احنا نحتاجهم نشوف مثلا من بعض البلد انا كنت قبل الاسرائيلي في معوقات من الاسرائيلي ولد هذا قليل زي انا اجيب لك نظام مثال جنائي أنت تعرف فلان مرجع فقير كذا في الخطأ في الحشاش الأكبر حيث نعم هذا القسم على تعرفه تعرفه مجاهد فيه زين شوف شلون يغرق في النار من القلب إذا لابد أن نعرف لحن القول نعرف بلدات اللسان حتى نقدر نتثبت من الخطأ وهذه نقطة مركزية في تنمية الشخصية بالنسبة للإنسانية الشخصية الرشيدة أن عقلك قال حتى يتأكد يعني هذا أكل ذهبي لصحة الخبر على صحة الخبر زين ولا لازم تسعين هذا العلم قبل طريق للتفكر طريق التفكر مقارنة هذا الخبر بأخبار سابقة من حيث المصدر يعني شنو أنا جبت مثال هذه كل الجيش أو هذه الإذاعة أو هذا النظام أنا أشوف مجموعة من الأخبار بعد الآن لحط فيها تاريخ. يعني مثلا فعل المملكة، أنا عندي مقتبس منهم شفت حدث في الزاوية، يعني أكثر حدث ظهار المقتبس من حجم شفت هذا الإعلام لما نقل الخبر خبر يعني مثلا اثنين اللي طلعوا المقارنة عند الأنبار أشوف الإذاعة انقلت ذلك الآلاف أنا أقول لك حضر آلاف هذا حجر الأنبار خبر حجر الأنبار ومرة ثانية والثالثة والرابعة والخامسة شايف متكرر غير قد تكون مرة الحضارة تظهر صحيح ولا لا؟ لكن القضية لا مرة مرات وهكذا زين مواجهة بين هذا النظام وهذا الاحتلال والمجتمع أن تشوف شلون هذا النظام يرسل الأخبار لبعيد ضعف من يواجهه ويقوي قوته مباشرة يعني اللي يقال يغالط في أضعاف الله عز وجل إذا مو هي الحقيقة يغير النظام زين يعني يصير هذا المدير عوض الناس بعطوك الواحد 50 ألف وهم أعطوك هذا مليون فإذا تعرف أنت كبر من المتضررين من أعطوك مليون أو لم يصير شكل مقارب في المجتمع يصير جمال يصير زلزال يصير بيضان يصير حريق يصير كذا يقول عوض الناس كذا كذا من المدير تعرض ما لا عرفه صار من المطلوب قال لي عوض الناس في المجتمع في المطلوب شاب وخرج وشفت بطل أنهم يجدوا على المطلوب تقارن هذا الخبر مع أخبار أخرى من خلال هذا المصدر الشخصية المنظورة لأن التكبر أيضا يكون عبرة مقارنة الخبر بأخبار أخرى من نفس المصدر حتى تعرف أن نفس الصياغة الأولى نفس الطريقة لأن الإنسان هو الإنسان الثاني عند عده وسائل وكل يوم يكون وسيله في نقل الاخبار يعني بالتالي هالوسائل هي تتكرر لكن غفله الحلو وغفله المستجد هي الاثنين مهمه يعني لو واحد يجي يستمعون اذاعه يشوف الخبر يجي بنفس الطريقه مرتين ثانيه يجي الخبر يجي بنفس الطريقه وين كان غير قابل بس بنفس انت لو فتحت عقلك قد كان ذهن لشك الكلام فبالتالي اذا ما شاء الله الكذب الف علم ازاي؟ واخذ على مستوى مجتمع هذا الكلام حتى ما يصير قصيره اخبار هذا كان امام او كان وزير او كان ظفر مال او كان اهل او كان شعب او مصدر يعني هذه الوضعات في أوقات الدولة في الشنطة وما زال في قبر الناس في الصيام للقبر نجحت وما زال هذه الأمور مهمة اللي بيكون إعلام في ضمنية بيكون هذا الصيام للأخبار تسويق السلعة وتسويق الأخبار وتسويق النخوة كل الإعلامات والشرطة والإعلام في الشنطة الدولة وما زال كل شيء في الأخبار Thank you.